قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن أبي الله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأذلة قل هي مواقيت للناس والحج

والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام في الشهر الحرام الشهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى واتقوا الله الشهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات قصاص Oh. عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واعلموا الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله الله الحج أشهر معلومة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حضرات السادة عشنا سويا مع خير الحديث وطيب الكلم وكان قارئنا ذلكم العالم القرآني قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ عنتر سمير سعيد مسلم المقرئ المقيم بمحلة منوف مركز طنطا محافظة الغربية. ونقرنا لكم على مكبرات الصوت والفراشة الكبرى إدارة الأسطى حامد البكري المقيم بنواس.